في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. قصد الدهر من أبي حمزة الأواب مولى حجن وخذن اقتصادي، وفقيها أفكاره شدن للنعمان ما لم يشده شعر زيادي. فالعراقي بعده للحجازي قليل الخلاف سهل القياد. وخطيبا لو قام بين وحوش علم الضاريات بر النقاد. راويا للحديث لم يحوج المعروف من صدقه إلى الإسناد. أنفق العمر ناسكا يطلب العلم بكشف عن أصله وانتقاد. مستقي الكف من قليب زجاج بغروب اليراع ماء مداد. ذا بنان لا تلمس الذهب الأحمر زهدا في العسجد المستفاد. وادعى أيها الحفيان ذاك الشخص إن الوداع أيسر زاد. واغسلاه بالدمع إن كان طهرا، وادفناه بين الحشا والفؤاد. واحبواه الأكفان من ورق المصحف كبرا عن أنفس الأبراد. واتلو النعش بالقراءة والتسبيح لا بالنحيب والتعداد. أسف غير نافع واجتهاد لا يؤدي إلى غناء اجتهادي. طالما أخرج الحزين جوى الحزن إلى غير لائق بالسداد. مثل ما فاتت الصلاة سليمان فأنحى على رقاب الجياد. وهو من سخرت له الإنس والجن بما صح من شهادة صادي. خاف غدر الأنام فاستودع الريح سليلا تغذوه در العهاد. وتوخى له النجاة وقد أيقن أن الحمام بالمرصاد. فرمته به على جانب الكرسي أم اللهيم أخت النآد. كيف أصبحت في محلك بعدي يا جديرا مني بحسن افتقادي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.